الثامن أو التاسع في الأفعال في القيام التي نقولها من أخطاء، ينبغي أن يقلل المصلي حركته ما استطاع، هذا تدينا لله جل وعلا واتباعا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في خواتيم الحركات هذه التي تقع، الأفعال التي تقع في القيام في الصلاة، شيء عجيب شوية، هو نظن التاسع والله أعلم، أن بعض المصلين أحيانا، يعني أنا لا أطعن في إخلاص أحد، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميع الإخلاص، بعض المصلين أحيانا تجده يصلي هكذا يتمايل يمين شمال، يتقدم للأمام يرجع الخلف، عنده حركة كذا متناغمة، متناغمة في الحركة في الصلاة، تناول كذا منضبطة، تارة يمين تارة أو يتقدم أو يرجع. هذه الحركات أخشى أن يكون صاحبها يفعلها ليري الآخرين منه أنه خاشع في الصلاة، هذا نفاقنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك الأصل أن يراك الله لا أن يراك الناس، هذه حركة تقع موجودة. وأعلى من هذا كله أن تنضبط على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتمايل، لا تتمايل، لماذا؟ لو أنك مريض أو عندك عذر، نعم هذا أمر واسع، أما خلاف ذلك فلا. طيب، الخطأ العاشر أيضا من دعوة الخشوع ودعوة الخضوع، تجد هو يقف هكذا في الصلاة فالإمام يقرأ يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو يحرك هكذا يشير بالتوحيد، بل ربما بالغ أحدهم أشار هكذا ثم يعني الأمر نجح معه، الفعل نجح فبدأ يعمل كذا، الثالثة بدأ يشير هكذا، ورأيت هذا من أحد الناس وهو راكع يركع فيشير بصبعه هكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر يحتاج مني ومنك إلى انتباه، الإشارة بالسبابة لا محل لا غيره، وسيأتي في محله في الجلوس التشهدي إن شاء الله تبارك وتعالى. بذلك نكون قد أتينا على ما عندنا من الأخطاء المنتشرة والشائعة في حال القيام، سواء كانت الأخطاء القولية أو الأخطاء الفعلية. ربما لم نسهب كثيرا في صلاة الجماعة، سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى يعني حلقة أو أكثر خاصة عن أخطاء صلاة الجماعة. ننتقل الآن إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الأخطاء في الركوع والرفع منه، الركوع والرفع منه، أخطاء قولية أو فعل. فقط أنا أحب أن أنبه أخي المشاهد وأختي المشاهدة أننا نتكلم في قرة العين، نتكلم في إيه؟ جعلت قرة عين، قرة العين، قرة العين، لو فقد المرء منا قرة عينه هل يرى؟ نحن لا نرى الاستقرار في الدنيا ولا نرى الأمانة في الآخرة إن شاء الله إلا بإقامة هذه الصلاة. فأخي الحبيب أختي الكريمة تابع معنا، لعل الله عز وجل أن يرزقنا لك توفيقا وسدادا ورشادا فنقوم ما أخطأنا فيه. وفي مسألة مهمة أخوتي الكريم، هل من العيب أن يخطئ؟ لا والله من العيب، العيب أن تواصل على الخطأ، العيب أن لا تتعلم، العيب أن لا تجلس لغيرك ممن هو عنده هذه المعلومة تسمع منه، جاءتك المعلومة بفضل إلى بيتك إلى ذلك فاسمع، إن أخطأت أنا فصوب لي وجزاك الله خيرا، وأنا أقول أنا مخطئ على الملأ ولا حرج في ذلك، هذا مما يرفع شأننا بفضل الله. أما إن كان كلامي صحيحا وراجع في أهل العلم فأسأل الله أن يوفقنا وإياك للاستقامة عليه بحول قوته. الآن سيهم صاحبنا بالركوع، أو المرأة أختنا تهم بالركوع، أول ما ينتهي من الفاتحة ومن السورة أراد أن يكبر ليركع، تأتي أول أعمال الانتقال إلى الركوع التكبير، ماذا يصنع؟ يكبر تكبيرة، اسمع أهل العلم اسمها تكبيرة إيه؟ الانتقال، تكبيرته الانتقال. هذه التكبيرة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم المسيء، قال له ثم يكبر ويركع، ثم يكبر ويسجد، ثم يكبر وإيش؟ يركع. إذا أراد أن يركع يكبر. عند الحنابلة ذهبوا إلى وجوب تكبيرات الانتقال، الحنابلة عندهم تكبيرات الانتقال واجبة، وحتى أنهم رتبوا على ذلك قالوا أنه إن تركها عامدا تبطل صلاته، إن تركها عامدا تبطل صلاته، ولكن تركها جاهلا وما إلى ذلك أو ناسيا فعليه سجود سهو. أنا أقول هذا مذهب الحنابلة، أما غيرهم من الأئمة فلم يجيبوه، وقالوا بسنياتها، وهذا قول أشهر والله تعالى أعلم. ولكن كما قلت لك أنا لا أخوض في خلافات أهل العلم. نحن الآن نريد نكبر ثم نركع. صاحبنا الآن قرأ السورة قل هو الله أحد فقط لا غير، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أكبر. طب أكمل السورة، انتبه، يخطئ أخطاء بشعة. لا يعطي القرآن حقه في التلاوة ثم يعادي القرآن بالتكبير ركوع، ثم لا يحسن أن يقول الله أكبر. صليت وراء أحد أخواننا من أهل البداوة، فيبدو والله أعلم أنه لم يتعلم ولم يدرس، فكان يكبر هكذا. الله أخواننا لا نسمع من إلا هكذا فقط، بر فقط لا غير. أين الله؟ أين أك؟ ما في مطلقا، هو فقط نراه هكذا بر. أين ما سبق ذلك؟ لا تجده مطلقا. الأمر يحتاج مني ومنك، أنت طالب علم، أنت تتعلم، أخي المشاهد، أخي المشاهدة، نحن نستفيد، نتناول العلم سويا. ينبغي أن يكبر على ما ذكرنا، الله أكبر واضح هكذا، الله أكبر واضحة، ثم يتحرك فينتقل إلى الركوع. بعض أهل العلم في زماننا يقول أن محل تكبيرة الانتقال هي في الحركة، في الحركة، أظن والله قال بذلك الشيخ ابن عثيمين، ولكن كما قلت لك أنا لا أتدخل في خلافات الفقهية، نتركها لمن؟ لأهلها. أنت تكبر، كبر تكبيرة متقنة واضحة، ثم انتقل إلى الركوع. إذا انتقل صاحبنا إلى الركوع يركع، قلت لك خطأ مر معنا عابرا. إيه هو الخطأ؟ أنه حينما يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شبك في ذلك التكبير، يقول ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر. أين الفاصلة؟ أين السكتة؟ كثير العلم يقول أن السكتة الثانية، هذا الخطأ الثاني في حال في الركوع في الأخطاء اللفظية، أين السكتة؟ كثير العلم يقول أن السكتة الثانية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد تمام القراءة، فيقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يسكت هنيه ثم يكبر. أما أن يلحق التكبير بها هكذا على عجالة، هذا وجه غير صحيح. طيب يأتينا أيضا شيء جميل، يعني أنه بعد أن يركع ربما كما سيأتينا يقرأ القرآن في الركوع، يقرأ القرآن في الركوع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقرأ القرآن في حال الركوع في حال السجود، فلا نقرأ قرآنا في حال الركوع ولا في حال السجود. خطأ أيضا آخر، أنه إذا أتم ركوعه وسجد أراد أن يقول سمع الله لمن حمده التي بعدها، فإذا كان مأموما لا يقول سمع الله لمن حمده. هذا انتشر عند كثير من الناس، يقولون إن سمع الله لمن حمده هذه فقط على من؟ على الإمام وعلى المنفرد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني، كما رأيتموني صلى الله عليه وسلم، كما رأيتموني أصلي. إذن هو صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده، ويقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، فما الذي يمنعك أن تقول هذا؟ فقل. أما أن يتحول الأمر عندك إلى اعتقاد فهذا هو عين الخطأ، هذا هو عين الخطأ. ولكن تقول سمع الله لمن حمده في حال الإمامة، ربنا لك الحمد، حيل أن تكون مأموما كذلك أو أن تكون منفردا كذلك. يأتينا خطأ الرابع والخامس في الأخطاء اللفظية أو القولية في حال الركوع، لما يقوم الآن من الركوع يقول ربنا ولك الحمد والشكر، ربنا ولك الحمد والشكر، وصارت كلمة والشكر هذه لازمة ثابتة عند كثير من المسلمين في عامة بلاد الإسلام، لازم كما يقول لك الحمد لابد أن يقول لك الشكر. هذه الزيادة لم تصح في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد عنه أبدا صلى الله عليه وسلم. ولكن أخي الكريم أردت أن تتقرب الأكثر، ورد في الحديث ربنا لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا طيبا طاهرا مباركا في صحيح، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، احق ما قال العبد وكلنا لك عبد الى اخر، هذا ورد عن وسلم في غير حديث، لكن عليك ان تاتي به، لا تؤلف، ما تصنعش انت وتجيب ايه، تاتينا باشياء ثم تخرج عن